السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني رمضان كنا من أهل القرآن وجعلنا من هيعتق الليلة النهاردة سابع ليلة في رمضان، وهتمر الأيام وهيخلص رمضان. في ناس هتطلع من رمضان بتغيير، تغيير حقيقي في نفسهم، وفي ناس هتطلع بمشاعر حلوة، ناس هتبكي في القيام وفي تلاوة القرآن. ولكن سبحان الله، الأثر ده وإن كان مطلوب ولكن ما ينفعش يكون هو الغاية، ما ينفعش يكون هو الهدف. هدفي من رمضان إن أنا أتغير، إن أنا أطلع شخص مختلف، شخص واخد قرار، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ولازم برضو وأنا بحضر المجالس دي أسأل نفسي سؤال: أنا بحضر المجالس دي ليه؟ ليه بحضر مجالس القرآن؟ ده سؤال لازم أسأله لنفسي. الصحابة يا جماعة اتغيروا بالقرآن، والتابعين اتغيروا بالقرآن، ومش هتلاقي فترة من فترات الأمة كان الناس فيهم خير وبركة إلا بسبب قربهم من القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب أسلم بسبب القرآن. سيدنا عمر أسلم لما سمع فواتح سورة طه، أسلم، غير ملته، ساب الكفر وأسلم بسبب بعض الآيات. ولكن هو استقبلها إزاي؟ الصحابة كان ليهم وقفات مع القرآن، يقف ما ياخدش الآية كده ويعديها. روي عن الأصمعي في زمن الأصمعي إن هو قابل أعرابي، فالأعرابي ده سأله قال له: يعني من أنت؟ قال له: أنا فلان. قال له: من أين أتيت؟ قال له: من المسجد. طب إيه المسجد ده؟ بتعمله فيه إيه؟ قال له: ده مكان بنعبد فيه ربنا وبنشر القرآن. قال له: إيه القرآن؟ سمعني حاجة عن القرآن. فيقرأ عليه سورة الذاريات لحد ما وصل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والراجل انصرف لحاجة. يعني تمر الأيام ويجي الأصمعي يروح الحج، موسم الحج، فهو في الطواف يقابل الراجل ده. فالراجل يذكره نفسه يقول له: فاكرني أنا الأعرابي اللي أنت قابلته وسألتك إنك يعني تتلو عليا شيء من هذا القرآن؟ قال له: آه افتكرتك. قال له: طيب ممكن تكمل لي أو تتلو عليا شيء من القرآن؟ فهو كمل له الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأعرابي بدأ يصرخ ويقول: وما حمله على أن يقسم، وما حمله على أن يقسم، وما حمله على أن يقسم، وخر ميت. فإزاي الراجل ده استقبل الآية دي وإزاي استقبلتها؟ فده يعني أمر خطير. مجالس القرآن مش علشان أخش وأسمع وأتأثر وخلاص كده الموضوع انتهى، لأ، واتغير. القرآن يغيرني، فرصة ان احنا في رمضان بنعدي على الآيات، نقف مع الآيات ونحاول نفهم. النهاردة سورة يعني من أجمل السور، سورة الأعراف. وسورة الأعراف سورة مكية. لما نقول سورة مكية يعني نزلت في فترة المسلمين في استضعاف شديد، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في استضعاف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. المسلمين يعني أحوالهم صعبة، والناحية الثانية الكفر والباطل يعني في علو. كان الباطل وقتها يعني في قوة شديدة. فالله عز وجل ينزل سورة الأعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الموضوع الرئيسي في سورة الأعراف هو العقيدة، برضو زي سورة الأنعام. العقيدة، الجنة، النار، الأقوام السابقة. ولو مرينا مرور سريع، ملخص سريع قبل ما نخش على الجزء اللي عايزين يعني نفصل فيه ونتكلم فيه باستفاضة، هتلاقي إن سورة الأعراف بدأت في الأول بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اوعى تتكسف من كلام ربنا، اوعى تستحي من ان سمت الدين يبان عليكي، من انك انت تكلمي الناس بالقران، من انك انت يعني يبقى دايما كلامك بالقران. اوعى. ليه؟ الكلام ده هو اللي هي يعني يغير حياه الناس. القران ده يغير حياه الناس، يغير حياتي. بعد كده الله عز وجل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا، يكلمنا عن قصة بدء الخلق، القصة المحورية، الموضوع بدأ منين؟ آدم وحواء وإبليس والشجرة والقصة من أولها. وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من إبليس، خلي بالك الشيطان مش هيسيبك. الشيطان بدأ الموضوع بأنه هو يعني خرج سيدنا آدم من الجنة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن مشاهد في الآخرة وعن قصة الأعراف وأصحاب الجنة وأصحاب النار والحديث الطويل اللي هنتكلم فيه باستفاضة بعد شوية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، الأنبياء كلهم. طب الأنبياء دول جايين يعملوا إيه؟ حقيقة واحدة لا تتبدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي دي بس. الأنبياء ما كانوش جايين والرسل ما كانوش جايين علشان يعني مجد شخصي أو هدف شخصي، لأ، هو ده محور الموضوع كله. يا قوم هتلاقي بعد كل ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمك عن قصة كل نبي يقول الآية دي، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن يحصل جدال ويحصل نقاش طويل مع أهل الباطل. أهل الباطل دايما ما يعجبوش الحق، ما يعجبوش، عايز يعيش حياته بمزاجه، عايز يعيش على هواه. دين ايه ووجع دماغ ايه؟ وهتلاقيه دايما شايف اهل الدين دول ان هم ناس مش يعني ناس شكلها بسيط كده، ناس اي كلام. هم بالنسبه له ناس مش مش مش على الوضع اللي هو بيحبه. ولكن نهايه حتميه لكل المكذبين. هتلاقي بعد كل قصه نهايه حتميه، ايه هي؟ هلاك المكذبين. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر قصة نوح يقول لك حصل إيه في قوم نوح؟ هلاك، غرقوا كلهم. وعاد وهود وشعيب، كله في الآخر نهاية حتمية، هي هلاك الباطل. يا جماعة اوعى تفتكر إن الباطل هيفضل كده بيزهو وبيعلو إطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي حصل زمان وبيقول لك اللي هيحصل في المستقبل. بيقول لك المشهد اللي حصل لكل الرسل وجدالهم مع هؤلاء واللي هيحصل كمان في الآخر عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو هلاك المكذبين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن قصة فرعون وسيدنا موسى، دعوة سيدنا موسى. وسبحان الله في سورة الأعراف هتلاقي القصة طويلة وفيها تفاصيل كتير. وأول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني هتلاقي الكلام دايما عن يا قومي، يعني هتلاقي الكلام دايما زي ما قلنا قبل كده، الكلام عن محور واحد، عن حاجة واحدة، اعبدوا ربكم بس. هو سيدنا موسى جه قال لفرعون ايه؟ جه قال له خليني مكانك، انا عايز احكم مصر مكانك. ما قالوش كده. امال قال له ايه؟ قال له ربنا، قال له الناس دي انت مضيعها، الناس دي انت هتدمرها، في ربنا، انت مش ربهم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب موضوع السحرة واللي حصل. يعني هتلاقي دايما فرعون كان يتكلم يعني بطريقة اللي هو خايف، أنا خايف عليكم، ده عايز يوديكم في ده، ده ده موسى ده ساحر، ده كذا ده كذا ده كذا. فربنا يحكي لنا مشاهد كتير. طب تنتهي السورة عند كده؟ لأ، يا أهلك فرعون زي برضو اللي سبقوه، هي النهاية حتمية. هلاك المكذبين هو النهاية الحتمية، هلاك الظالمين هو النهاية الحتمية. اوعى اوعى يخدعك اللي بيحصل، اوعى تخدع قوتهم، اوعى يخدعك تسلطهم. في الاخر هلكهم نهايه محتومه. فيغرق فرعون. وبعد كده الله عز وجل يكلمنا عن قصه موسى مع بني اسرائيل بقى، الناس اللي ربنا نجاهم، ويكلمنا عن ازاي هم اجعل لنا الها. بعد ما عدوا، بعد ما ربنا نجاهم، شافوا ناس بيعبدوا صنم او بيعبدوا بقره، قالوا يا موسى اجعل لنا الها. وربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن الفترة اللي هي ما بعد يعني كانوا في استضعاف الصورة. يعني الله عز وجل يكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وخلاص. يعني هي دي الأمر اللي بيتمحور عليه كل القصص اللي ربنا حكاها لنا في الصورة، إن في الآخر في أهل الحق وفي أهل الباطل، وهو الموضوع موضوع بسيط جدا، اعبدوا ربكم بس. ولكن هتلاقي دايما في جدال وفي يعني الظلمة والمستكبرين دايما بيرفضوا الأمر ده. طيب ده كان ملخص سريع عن الصورة، ولكن الحتة اللي عايزين نركز عليها النهاردة، يعني لو حد معاه مصحف برضو ويحب يقرأ معانا صفحة 156، هي دي الصفحة، وهو ده المعنى اللي عايزين نتكلم عنه. المشهد دلوقتي اللي احنا هنحكيه ده مشهد يوم القيامة، خلاص أرض المحشر فضيت، اللي دخل الجنة دخل الجنة، اللي دخل النار دخل النار، وفي ناس ولا دخلت الجنة ولا دخلت النار، اللي هم أصحاب الأعراف اللي هي الصورة تسمت باسمهم. جمهور المفسرين قال إن أصحاب الأعراف هم ناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم، يعني الجمهور على كده. طيب الناس دي قصتها إيه وإيه اللي حصل؟ ربنا حكينا المشهد بالتفصيل، قال لنا المشهد بالتفصيل. يبدأ المشهد بنداء من أصحاب الجنة لأصحاب النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خلاص الموضوع انتهى، والمستكبرين الظالمين في النار يسألهم أهل الجنة سؤال في استهزاء بيهم، احنا لقينا اللي ربنا وعدنا به، انتوا لقيتوا اللي ربنا وعد به وحذرناكم منه؟ وتيجي إجابة، إجابة واحد صاغر خلاص دليل، واحد في النار خلاص عرف مصيره، قالوا نعم، بس ما قالوش كلمة تانية، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، لعنات، هيعيشوا في لعنات طول حياتهم بقى خلاص. طب هم مين الظالمين؟ وسبحان الله، الله عز وجل وصفهم بالظلم، هم دايما كانوا يعني هم ظلموا أنفسهم وظلموا اللي حواليهم، هم صدوا كام واحد عن سبيل الله. تيجي الآية اللي بعدها تقول لك كده، مين الظالمين؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هو مش عايز الأمور تبقى في استقامة، هو دايما عايز ياخد أهل الحق الحتة كده رمادي، لونها رمادي ما تعرف لهاش، ملهاش لون ولا ريحة. هو مش عايز دايما يشوف الدين بكل تفاصيله، هو ما يعجبوش كده، هو دايما عايز الأمور ما فيهاش أي استقامة، يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ما هو لو كان عارف أن اليوم ده هيحصل وكان مؤمن إيمان حقيقي بأنه هو هيقف قدام ربنا، ما كانش عمل كده. فهو كان في الدنيا كافر باليوم ده، ما كانش فارق معاه. وبينهما حجاب، بين أهل النار وأهل الجنة حجاب، وعلى الأعراف رجال، في جبل، قيل جبل وقيل سور عالي اللي هو جبل الأعراف. يبقى بين النار وبين الجنة في ناس تلتة، وهو دول اللي عايزين نسلط الضوء عليهم. هما مين ناس تلتة دول؟ أصحاب الأعراف اللي هم تساوت حسناتهم بسيئاتهم. هما مين الناس دول يا جماعة؟ وخلي بالك لتكون أنت واحد من الناس دول، اوعى تبقى من الناس دول، اوعى تبقى من أهل الأعراف. هما مين أهل الأعراف؟ دول ناس ما خدوش قرار. يعني أهل النار دول ناس خدوا قرار إن هو يعيش على الكفر، على الظلم، على أنا عايش حياتي، أنا مكبر دماغي، أنا هم يومين عايز أتبسط. وأهل الجنة الناس اللي هي كانت بتدور على الحلال والحرام وبيخلي باله، لأ ده ينفع ده ما ينفعش، بيحاول يتمسك بالقرآن، بيحاول يعامل الناس المعاملة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمروا بيها. فهتلاقيه دايما في حتت كده ما يقدرش يجي ناحيتها. أصحاب الأعراف بقى هو واحد بلا لون وبلا طعم برضه، واحد كده ما تعرفلوش، لونه رمادي. فاوعى تبقى من أهل الأعراف. واحد يعني هو الصلاة جميلة وطبعا لازم أصلي، وهتلاقيه في رمضان ما شاء الله وبيحاول يختم، كلام جميل جدا، لكن هو ما بياخدش قرارات في حياته. هو عايز برضه لما رمضان يخلص والعيد يجي أو تيجي أي مناسبة تانية يعيش حياته. طب ده انت لسه كنت من شهر بتعمل كذا، ده انت لسه كنت بتصلي التراويح طالع تقعد على القهوة، ف بتتفرج على ما اعرفش ايه دلوقتي وفاتح ايه وبتعمل ايه. هو عايز يمسك العصا من النص، عايز يبقى مع دول ومع دول. وده جماعه يعني دي المفاجاه، ده مش هيحصل. فعشان كده لازم تبقى واخد قرار، اوعى تطلع من رمضان وانت زي ما انت، وانت صحبتك هي هي، وانت البيئه اللي عايشه فيها هي نفس البيئه، بيئه الشهوات، بيئه الشهره، المنظره. اوعى اوعى تبقى دي حياتك، خد قرار. الناس دي ما خدتش قرار يا جماعه، فهو ولا دخل الجنه ولا دخل النار. وهقول لك دلوقتي كان حالهم ايه، حالهم صعب جدا. يعني خلاص ارض المحشر فاضيه، ده في الجنه ده في النار، وده واقف في النص. يا ريته واقف في النص بس، هو واقف في النص مش عارف هيحصل فيه ايه، نفسه يخش الجنه. ومش بس كده، هو شايف اهل الجنه. الايه اللي بعدها، ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم. يبقى ايه، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. اول حاجه اصحاب الاعراف واقفين بصوا على الجنه، شايفين ناس كانوا عارفينهم. ايه ده فلان جاري، ده دي، ده دي بنت خالتي اهي، ده فلان، ده كذا، ده اللي كان معايا في الشغل، ده فلان الراجل الكويس اللي كنا بنحبه، ده فلان اللي كنا بنصلي وراه، ده فلان. يعرفونا. وبعدين حصل ايه، شايفين الناس دي مبسوطه سعيده في قمه سعادتها. طب وهم حالهم ايه؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. كان نفسه، عارف، علشان بس اقرب لك المشهد، وان كان يعني المثال اللي انا هضربه ده مثال يعني بسيط، ولكن ممكن يقرب المشهد شوية. تخيل كده ان انت كنت يعني اصحابك قرروا يطلعوا رحلة في بلد معينة في غاية الجمال، في مكان حلو جدا، رحلة حلوة جدا، ولكن انت اتأخرت او حصل اي ظرف ومش هتطلع معاه. وصادف انك انت تروح توصلهم المطار. عارف المشهد اللي انت تشوفه في المطار، هتشوف بقى نازلين شنطهم، ده بيسلم على ده، ده مبسوط، ده معرفش ايه، ده بيعمل ايه، وانت جواك يا ريتني كنت معاهم. المشهد ده انا مش يعني ده غير ده تماما، انت اضرب في مليارات هناك، ده واحد دخل الجنة. ولكن انت حاسس ان الناس دي بعد شوية، الناس دي ليها احوال كده مع بعض، مبسوطين مع بعض، بيضحكوا مع بعض، بيهزروا مع بعض، وانت واقف كده من بعيد بتتفرج عليهم، ونفسك كنت تبقى معاهم. بس الناس دي كانت خدت قرار، هو ده الفرق. الناس دي خدت قرار، خدوا قرار ان هم يعيشوا على حياة الدين، على مراد ربنا. وربنا سبحانه وتعالى عادل يا جماعة. اللي فاهم ان هو يعني هيلقط من هنا شوية ومن هنا شوية، وان شاء الله وربنا كريم والله، وانا ربنا سبحانه وتعالى كريم، بس هو العدل لا يستوون. اوعى تفتكر ان اللي تعب واجتهد واللي كان بيقف بين ايدين ربنا وبيدعي ربنا وكان بيمنع نفسه من بعض الشهوات المحرمة في الدنيا، ده هيبقى حياته زي اللي كان عايش حياته بمزاجه بهواه، اللي كان ساعة كده وساعة كده، يوم هنا ويوم هنا. أصل أنا بس لا بس الحجاب عشان بس ده فرحي، دي ليلة، دي ليلة. نعم ليلة. في ناس كده يا جماعة كتير، هي كويسة والله، دي ما شاء الله، دي بتحفظ قرآن، دي بتصلي قيام، ده بس ده يوم يعني. وهو نفس الكلام، عارف إن الشغلانة دي حرام ولازم يسيبها، بس هو مش قادر ياخد قرار. ليه تحط نفسك في المشهد ده؟ ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ انت متخيل ان الراجل ده جاب 50% سيئات 50% حسنات؟ يعني لو كان راكع زيادة، صدقة زيادة، عبادة، قرار واحد بس كان خده، كان وداه في حتة تانية، كان وداه في حتة تانية. بعد كده وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، فجأة وهم قاعدين بيشوفوا أهل الجنة بينعموا، فجأة وغصب عنهم كلهم بصين على أهل النار. مشهد صعب جدا جدا، بعد ما كنت شايف الجنة. عارف لو شافوا النار بعد كده شافوا الجنة هي أهون، لكن ده كان قاعد بيتفرج على الجنة ونعيمها والناس بتنعم فيها، فجأة شايف النار جهنم، شايف ناس احنا معلوا للنار، هم جلودهم يعني ساحت. مشهد صعب جدا، ناس شكلها وحش أصلا، ناس من شدة العذاب أنت مش قادر تبصلها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أول حاجة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب لا، يا رب دول لا، يا رب ما ادخل النار يا رب، باستغاثة. لا ما ينفعش ابقى هنا يا رب، لا مش قادر، مش قادر يبص، مش قادر يشوف، مشهد صعب. بعد كده يحصل حوار بينهم وبين اهل النار. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم، ايه ده، ده فلان اهو، ده فلان الظالم اهو اللي كان مستكبر اهو، ده فلان اللي كان بيتريق على المؤمنين اهو، ده فلان، انا عارف ده. يندهوهم ويحصل حوار بينهم تاني. يبقى اصحاب النار حصل لهم حوارين دلوقتي، حوار مع اهل الجنه والحوار التاني مع اصحاب الاعراف. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ها سلطتك فين؟ فلوسك فين؟ نفوذك فين؟ اهو في النار مش قادر تفتح بقك. مشهد صعب صح؟ وهو ده جمال القران يا جماعه. ربنا بيقول لك هيحصل ايه، ربنا بيقول لك النهايه الحتميه اهي، عايز تتفرج عليها شوفها اهي، ربنا ذكرها. وسبحان الله يعني قالوا لهم كلمه، الكلمه اللي ودت اهل النار في داهيه فعلا، اللي ودتهم النار، اللي هي ايه؟ اللي هي ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. انت كنت فاكر ان الناس اللي حواليك دي هي اللي انت كنت فاكر فلوسك دي، انت كنت فاكر ان انت هتقدر بسلطتك دي تعدي هناك. لا يا حبيبي، الكلام ده هناك مفيش، هناك الموضوع مختلف، هناك انت مالكش انك تتكلم اصلا الا باذن. فلوسك فين؟ عملت فيك ايه؟ مرمي في النار ذليل، تقدرش تفتح بقك. فمشهد صعب جدا. اخر مشهد او اخر حديث هو بين اهل النار واهل الجنه. بس قبل ما نخش على الحديث ده، لسه اصحاب الاعراف بعد ما قالوا لهم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اهؤلاء هم دول الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه؟ مش ده اللي كنت بتتريق عليه وبتقول يا ابني دول منافقين، يا ابني ده ما بيدعوا ربنا بقالهم سنين ما استجاب لهمش ليه؟ اهو ده ولا هيشموا الجنه، جنه ايه دول منافقين؟ دول شيوخ منصر، ده دول اي كلام. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، هم دول اللي كنتوا بتقول عليهم كده؟ ادخلوا الجنه، الله عز وجل يدخلهم الجنه، ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. مفيش خوف النهارده يا اهل الجنه، مفيش خوف النهارده. الناس اللي كانت بتخوفك في الدنيا ما تخافش منها النهارده، هم اللي مرعوبين، هو اللي خايف، هو اللي ذليل. فسبحان الله الآيات تنزل على الواحد كده، ده عدل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة. وهي دي المشاهد اللي هتحصل، المشاهد الحقيقية في المحكمة الحقيقية عند رب العالمين. بعد كده آخر حديث بين أهل النار وبين أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ولينا واقفة هنا، احنا كل يوم في الصيام، خاصة الناس اللي بتنزل النهاردة مثلا يوم حر شديد الحرارة، لو واحد مثلا شغلانته فيها حركة، بينزل بيركب بيروح بيجي على الفطار، هو حرفيا ريقه مش ناشف، هو مفيش خلاص. اهو اهل النار مش هيبقى ده احساسهم، اضرب في مليارات يعني، هو بق مية ده بالنسبة له دي الجنة، نقطة مية بالنسبة له دي الجنة، انا مش عايز غير كده. ولكن مفيش الكلام ده خلاص، انت الفرصه كانت عندك هنا، مفيش. يحصل ايه؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. مين الكافرين دول؟ عملوا ايه؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. هو كان فاهم ان الموضوع كله دنيا، هو كان فاهم ان هو ما دام بيعرف يسلك في الدنيا وبيعرف وهو قوي في الدنيا خلاص الموضوع منتهي، وغرتهم الحياه الدنيا. بعد كده الله عز وجل يقول يعني خلاص، وكان بص كله اتكلم خلاص سكوت، الله عز وجل يتكلم فاليوم ننساهم. يا صعب قوي دي، صعب قوي دي. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هو ما كانش اصلا مركز عشان اليوم ده، هو ما كانش فارق معاه. انت عارف يعني ايه ننساهم؟ عارف يعني واحد كده ما نكره مش موجود، واحد ملوش اي يعني، ولا كانك شايفه هوا، يعني يا ريت حتى اهل النار اتكلم براحتك واطلب براحتك، انت هوا انا مش شايفك اصلا، محدش شايفك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فسبحان الله، يعني آيات صعبة قوي يا جماعة ومشهد صعب قوي، بس ازاي انا اعيش مع القرآن بتصور المشاهد دي؟ ازاي هو ده يا جماعة المطلوب. اوعى تطلع من رمضان مسكتك للمصحف هي اديله وقت، اتعب شوية، وكل لما هتقعد وتتدبر وتفكر وتقرأ تفسير وتحاول تفهم ويبقى لك وقفات، كل ما ربنا هيديك وهيفهمك. وخلي بالك في حاجة تانية أكتر، انت لو كل يوم مفيش قرآن في حياتك انت تعبان. اصل انت ازاي فعلا بتقضي يومك ده كله اللي كله يعني اهل الباطل برضو متسلطين فيه وهم اللي مسيطرين على، وتيجي بالليل برضو مالكش حظ من القرآن فتسمع الحقيقة، ربنا يفكرك بالوضع الحقيقي. اوعى كل ده باطل، اللي انت شايفه طول النهار ده ولا حاجة، ده اي كلام، الحقيقة اهي في القرآن. فتيجي بالليل تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يسمعك كلامه، هو ده الهدف. اوعى تطلع من رمضان بمشاعر، هقولها تاني، اطلع من رمضان بقرارات وبتغيير حقيقي. فقبل ما اختم، الواجب العملي اللي عايزين نخلي بالنا ونحطه في حسباننا اربع حاجات. نمره واحد، خد قرار. لو انت لسه شخص مالكش لون ولا انت ابيض ولا اسود، انت حاجه كده في النص، خد قرار، ملهاش حل تاني. افكرك بقصه قاتل 100 نفس، واحد قتل 100 نفس، واحنا عارفين القصه، راح للعالم في الاخر قال له ليه توبه، قال له اه، طب ايه اعمل ايه؟ خد قرار. يعني لو قلنا اللي هو قاله له هو يساوي خد قرار، سيب البلد دي وامشي، سيب الصحبة دي وامشي، سيب البيئة اللي بتفكرك بالمعاصي وامشي، بس ما قالوش حاجة تاني. لو ربنا جعلنا من أهل الجنة نقابل الراجل ده في الجنة يا جماعة، ده قتل 100 نفس بس في الجنة، ليه؟ خد قرار. وهو سبحان الله ما لحقش يروح، بس هو خد القرار. انت ممكن ما يجيش عليك رمضان الجاي، الحق خد قرار. الكلمة خد قرار دي كلمة خطيرة ونصيحة غالية، والله والله يا جماعة أنا بقول لكم النصيحة دي نصيحة غالية. اوعى تبقى الشخص اللي مالوش لون. لحد امتى هتبقى يعني فاهم ان الدين سهل كده؟ لا خلاص، هو الموضوع بسيط بس وبنسمع الكلمتين الحلوين لا، لو صحبتك وحشة غيرها، لو صحبتك بتجرك دايما لأي كلام سيبيها. طب وهجيب صحبة منين؟ ربنا يبدلك. لو البيئة اللي انت عايش فيها بيئة كلها معاصي، شغلك كله بلاوي زرقة، حاول تشوف شغل تاني. هو ده اللي فرق ما بين اهل الجنة واصحاب الاعراف واهل النار. اهل النار هو واخد قرار، انا خلاص انا عايش في الشمال، انا اقضيها، انا عايش حياتي، انا مش عايز حاجة تاني. اهل الجنة كان ليهم تضحيات، بعض التضحيات وان كانت هي بسيطة، بس كانوا يعني عارفين ان الموضوع مش بالسهوله دي، لازم في حاجات هاجي على نفسي فيها. اصحاب الاعراف هو كان بيحاول يمسك العصايه من النص، وسبحان الله ولا طال ده ولا طال ده. فنمره واحد خد قرار. نمره اتنين، مجالس الايمان، نحافظ على المجالس دي، المجالس اللي بنسمع فيها كلام ربنا، المجالس اللي بتفكرنا بحقيقه الامر كله، بحقيقه القصه كلها، نحافظ على المجالس دي. ونفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الناصح، لو تفتكر يعني احنا دايما لينا كده مصطلحات ان الناصح ده يعني شخص بيعمل حاجات غلط او شخص كده ايه في الخباثة كده بيعرف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ده، من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. ان شاء الله ربنا يغفر لنا، والله ان شاء الله، لا ده ربنا رحيم، ده الله عز وجل يعني هيرحمنا كلنا والامور مش كده بس وبالراحه. لا، اوعى تبقى الانسان العاجز. فتاني نصيحه، مجالس الايمان او مجالس القران. ثالث حاجه، صحبه صالحه، دور على صحبه صالحه باي شكل، باي شكل. هي دي الصحبه اللي هتمشي في جنازتك، وهي دي الصحبه اللي هتدعي لك، وهي دي الصحبه اللي لو انت وقعت هتفكرك، لو وقعت هتفكرك، لو عملت حاجه غلط هتقول لك لا خلي بالك مش ده، انت ايه اللي حصل لك؟ هي دي الصحبة اللي هتنصحك. في حد هيقول لك والله انا اصحابي كويسين والله، بس هم يعني لو صحابك مش بينصحوك للحق، لو هم يعني لو هم برضو سلبيين ولا يمين ولا شمال، واحد في النص هو جميل جدا، هو قاعد على القهوة بالأذان أذن ما أمشي صلى، بس ما منعكش ما قالكش ما تقومش تصلي، ابعد عنه، دور على صحبة تقول لك لا يلا نصلي في مسجد هنا، يلا ننزل نصلي، صحبة صالحة. دي النصيحة الثالثة. آخر حاجة الدعاء، ادعي ربنا كتير. احنا في أيام الله عز وجل دي أيام نفحات، ادعي ادعي بدعاء المستغيث، يا رب ارزقني صحبة، يا رب غير قلبي، يا رب عيني اني اخد قرار، يا رب اشرح صدري، يا رب اجعلني من اهل القرآن. عندك قبل المغرب دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد، طب عندك 30 دعوة، ركز ركز. الدنيا اركنها شوية، مش كل دعواتي دنيا دنيا دنيا، ادعي شوية لنفسك انك انت تنجو هناك. فندعي ندعي وندعي البعض. يعني جزاكم الله خير، وعذرا على الإطالة لو أطلت. طيب يعني نحرص على حضور المجالس دي يا جماعة، مجلس كل يوم الساعة 10. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.